اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من إذا قلت يا مولاي نباني وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تذكرني أنساك تذكرني فكيف أعصاك يا من لست تصدقني وكيف أنساك يا من لست تنساني. شاكرا المجتهد الشيخ محمد ربيع على هذا الفاصل من الامتهانات والمدائح النبوية التي قد جاء مشاركا معنا في هذا العزاء، كما اشكر ايضا العلامة فضيلة القاري الشيخ سلامة محروس طلبة التي قد جاء ايضا بمحافظة الاسماعيلية كي يشارك معنا في هذا العزاء، كما اشكر استاذنا فضيلة القارئ الشيخ مجدي النجار الذي سوف يتواصل بنا العطاء واللقاء معه في هذه الليلة القرآنية المباركة. وكما اوجه شكري لاستاذ القراء استاذنا الشيخ عبد الحميد البسيوني خريج من خريجين مدرسة الشيخ السيد متولي والذي سوف نسعد معه في هذا العزاء، وإن شاء الله على كل قارئ منهم ألا تطيل مدة القراءة عن 10 دقائق لأني أرى الليل مقبل. فعلى كل قارئ ألا تطيل مدة القراءة عن 10 دقائق لكي يتيح الفرصة للسادة القراء لكي يشاركون معنا في هذا العزاء. كما أذكر نفسي وأذكركم أننا في هذه الليلة القرآنية المباركة جئنا لكي نشارك لهذه الأمة الراحلة ولأستاذنا الإعلامي أحمد الليسي مشاركة في هذا العزاء. وأذكر نفسي أن معنا كروان وفخر مركز كفر صقر بأجمعها فضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز فرج القارئ بقناة الحافظ والذي أخذ الاهتمام من قناة الرسمة الفضائية الشيخ عثمان عبد المعز فرج. أخوة الإيمان أرى خلفي قد صعد مؤسسة القراءة علم من أعلام التلاوة هذه الإذاعة الجزء العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين. أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. وما يتذكر إلا من ينيب لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يا لمن الملك اليوم لمن لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت صدق الله العظيم.